بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الهبة والهدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. الهبة من وهب الشيء إذا ملكه لغيره، ولا تصح ولا تثبت إلا بالقبض. إذا قبضها الموهوب له لزمت، قبل أن يقبضها ليست بلازمة. والعطية مثل الهبة، لكن اختلفت من حيث اللفظ. نعم. كتاب الهبة والهدية، باب الهدية. نعم، باب الهبة. الهبة كما عرفناها التبرع بتمليك، هي التبرع بتمليك ماله لغيره، هذه الهبة. والعطية مثلها. نعم. باب افتقارها إلى القبول والقبض، وأنه على ما يتعارفه الناس. نعم، لا تلزم إلا بالقبض. الهبة والعطية لا تلزمان إلا بالقبض، لأن يقبضها الموهوب له، فإذا قبضها لم يجوز للواهب أن يرجع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الكلب يتقيأ طعام الذي أكله ثم يعود ويأكل قيئه، لهذه الصفة. وهذا عمل مستكره. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر من العود في الهبة. نعم. باب افتقارها إلى القبول والقبض، وأنه على ما يتعارفه الناس. القبض، وأن القبض على ما يتعارفه الناس، فما عده الناس قبضا يؤخذ به، يرجع فيه إلى العرف. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. نعم، الشاهد في قوله: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولا يقبل ولا تجوز له الصدقة، لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام، وإنما يأخذ الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ الواهب على هبته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولو دعي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يسير كالكراع لأجاب، إنه صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة، دعوة المسلم، يجيب دعوة المسلم. وفي الحديث من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، لا إذا كان هناك مانع يمنع من الإجابة لا بأس، أما إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإجابة فإنه يجب عليك أن تجيب دعوة أخيك جبرا بخاطره. نعم. وعن خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. نعم، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله. فيه أن المسلم يقبل ما يهديه إليه أخوه أو يعطيه إياه جبرا بخاطره وزرعا للمودة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى كراع لا أجاب، هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن العشرة بين المسلمين. نعم. من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. من غير إشراف لا ينبغي للمسلم أن يستشرف لأموال الناس أو يسألهم أموالهم إلا عند الضرورة، السؤال لا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة، أما إذا كان الإنسان ليس به حاجة فلا يسأل الناس. نعم. والذي يسأل الناس جاء في الحديث أن الذي يسأل الناس من غير حاجة أنه إنما يسأل جمرا، يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر، هذا تهديد من الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يسألون الناس من غير حاجة. السؤال إنما يباح بقدر الحاجة ولا يجوز من غير حاجة. وفي الحديث الآخر أن الذي يسأل الناس من غير حاجة يجيء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش أو خدوش في وجهه، لها آثار سيئة، فلا يسأل الناس شيئا إلا إذا كان محتاجا للسؤال. نعم. وفقك الله يا شيخ، هذا صاحب سيارة مغلق الطريق في قبلة المسجد، سيارة وانيت نيسان رقم اللوحة 6709، مغلق الطريق كاملا. ربما يكون من الإخوان الحاضرين وربما يكون من غيرهم، فإن كان من الحاضرين فعليه أن يبادر بإزالة السيارة عن موقفها المذكور. نعم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني، وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. رواهما أحمد. نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من الرجال والنساء لما في ذلك من زرع المحبة بين المسلمين من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد الله ابن بسر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صغيرا يعني، كان صغيرا، فيجوز للصغير أن يهدي من ماله، يجوز له أن يهدي من ماله وأن يتصدق من ماله. نعم. وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. رواه أحمد. نعم. النجاشي هو ملك الحبشة، كان نصرانيا، كان نصرانيا، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد صحابيا، إنما يعد من التابعين رحمه الله. ولما مات النجاشي علم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بوفاته، فأعلنها للناس، ونعى النجاشي يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي رحمه الله، ثم خرج بهم خارج المدينة وصلى عليه صلاة الغائب، صلى على النجاشي صلاة الغائب، ففيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام، أو كل غائب، إنما هذا من كان له شأن في الإسلام كالملوك والرؤساء المسلمين ومن لهم مقام في الإسلام، إذا مات أحدهم يصلى عليه صلاة الغائب. نعم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقية من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. رواه أحمد. نعم. هذا فيه أن الزوج لا يقتصر على واحدة في العطية، بل يعطي بقية أزواجه، ولكن لا يلزم المساواة بينهن. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وعقيلا. قال: خذ. فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: ارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه، ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فقال: مر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: ارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. رواه البخاري. نعم، جاءه درهم من البحرين، مال من البحرين، والبحرين هي الأحساء، البحرين هي الأحساء في ذلك الوقت تسمى البحرين. جاءه مال منها من بني عبد القيس، بني عبد القيس أهل الأحساء، فجاء فأعطى عمه العباس وأكثر له، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه مما أفاء الله عليه وأعطاه الله يعطيهم، وهذا من عطايا السلطان. فإذا جاءك من السلطان عطية وأنت لم تسأله ولم تستشرف لها فخذها، فإن كنت بحاجة إليها فاستنفقها، وإلا وزعها على المحتاجين. هذا فيه قبول هدية السلطان. نعم، وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء، وأنه في دليل على جواز التفضيل، جواز التفضيل في العطية، فلا يلزم أن يسوي بين أصدقائه أو أقاربه في العطية، يجوز أن فضل بعضهم على بعض، ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس. نعم، وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء، وفيه دليل على ترك تخميس الفيء، والفيء هو المال الذي يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار، أو يستولي عليه ولي أمر المسلمين من أموال الكفار، فهذا فيء من فاء إذا رجع، لأن المال أصله للمسلمين وهو بيد الكفار عارية، فإذا أخذه المسلمون فاء إليهم، يعني رجع إليهم، سمي بالفيء. في دليل على عدم تخميس الفيء المذكور في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا خمس الغنيمة وخمس أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون، يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الخمس وقرابته، والبقية توزع بين الغانمين. نعم، وترك تخميس الفيء، وأنه متى، لأنه لم يخمس هذا الفيء، لم يأخذ منه الخمس. نعم، وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. إذا كان في الغنيمة ذو رحم من المسلمين، ذو رحم من المسلمين لم يعتق عليه، في هذه المسألة خاصة، وإلا في غيرها لا يجوز للإنسان أن يسترق قريبه، بل إذا آل إليه يعتق عليه ولا يسترق قريبه، إلا إذا جاءه في مثل هذه المسألة، يعني مع الغنيمة. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، ولو كنت جددته واحترثته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه له نخل معروف في المدينة، وقد نحل ابنته عائشة مقدارا من الثمر، مقدارا من الثمر، ولكنها لم تقبضه. لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة قال: لو كنت قبضتيه، لكن لم تقبضه، اقتسموه على كتاب الله. صار لا يلزم، لا يكون للموهوب له إذا لم يقبضه قبل موت الواهب. أما إذا لم يقبضه قبل موت الواهب فإنه للورثة، لورثة الواهب. نعم. باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. نعم، يجوز للمسلم أن يقبل هدية الكافر، ويجوز للكافر، ويجوز للمسلم أن يهدي للكفار. يجوز التهادي بين المسلمين والكفار. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها. رواه أحمد والترمذي. هذا هو الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الملوك من الكفار، كان يقبل هدايا الملوك من الكفار ويهدي إليهم أيضا. نعم. وفي حديث عن بلال المؤذن قال: انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي: أبشر فقد جاءك الله بقضائك. قال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. عظيم فدك، سم فدك، وأهداهن إلي عظيم فدك، يعني ملك فدك. وفدك عند قريبة، يعني من خيبر، قريبة من خيبر، وهي للنصارى. نعم. فاقبضهن واقض دينك، ففعلت. مختصر لأبي داود. هذا بلال المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأجل له العطية، وبلال مستحق لذلك، فهذا فيه العطية لأهل الفضل، العطية لأهل الفضل من ولي الأمر، أنه يخصهم بزيادة في العطية تقديرا لهم. نعم. فبلال رضي الله عنه فضله معروف في الإسلام، لذلك أجل له النبي صلى الله عليه وسلم العطية. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه. زاد البخاري: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: فينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم. أعد. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نعم. قالت وهي أخت عائشة. هي أخت عائشة. نعم. قالت: أتتني أمي راغبة. أتتني تقول أسماء: أتتها أمها راغبة، يعني التمس العطية منها من ابنتها. راغبة يعني تلتمس العطية من ابنتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة الزبير بن العوام. نعم. أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه. نعم. هذا محل الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصل أمها الكافرة، دل على أن المسلم يصل الكافر ويعطيه ويهدي إليه، لا سيما إذا كان قريبا له. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه. زاد البخاري: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني من الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا عليكم أحدا، أن تبروهم على محل الشاهد، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فيجوز للمسلم أن يعطي الكافر من المال إلا الزكاة، فإنها لا تحل للكافر، وأما ما عداها فلا بأس بذلك. نعم. ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا. راغبة يعني في العطاء، راغبة في العطاء لفقرها. نعم. وهي أمها. نعم. وعن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى ابن أسعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديته فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. رواه أحمد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني من الكفار، أن تبروهم، تبسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. عن عياض، عن عياض بن حمار. نعم. أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. عن زبد. زبد. نعم. نعم. عن زبد المشركين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. شف شرحها. في النهاية الزبد الرفد والعطاء. نعم. نعم، هذا يدل على أنه أحيانا لا يقبل هدية المشركين إذا كان هناك سبب لذلك، أما من حيث العموم فيجوز أن يقبل هدايا المشركين وأن يهدي إليهم كما ترجم له المصنف. نعم. حفظك الله. في ليل الأوطار يقول قال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين، وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الإسلام. نعم، هذا الجواب عن أنه رد هدية هذا المشرك، ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي إليهم أيضا، هذا إما أنه كان كما قال الخطابي في أول الأمر ثم نسخ ذلك وأبيح، أو أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يحمله على الإسلام، لم يقبل هديته من أجل أن يسلم، وقد حصل هذا فأسلم عياض بن حمار رضي الله عنه، وكلا الاحتمالين وارد. نعم. باب الثواب على الهدية والهبة. نعم، الثواب يعني المكافأة، الثواب على الهدية والثواب على الهبة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. كان صلى الله عليه وسلم، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ عليها، يكافئ على الهدية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال رضيت؟ قال لا. فزاده، قال أرضيت؟ قال لا. فزاده، قال أرضيت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، رواه أحمد. نعم، لأن هؤلاء لا يتطلعون إلى الثواب على الهدية، لا يتطلعون إلى الثواب على الهدية لكرم أخلاقهم، ولكن الحديث فيه أنه يثاب على الهدية. نعم. باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد. نعم، الوالد لا يخص بعض الأولاد بالعطية، لا بد أن يسوي بينهم، يسوي بين أولاده بالعطية، لأن هذا لو اقتصر على بعضهم في العطية أحدث بينهم شيئا من التباغض والنفرة، فالإسلام يحرص على جمع الكلمة وتآلف تواصل بين الأقارب. نعم، فلا يعطي بعض أولاده ويحرم البقية. نعم. والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد. الوالد يجوز له أن يرجع في عطيته، وغير الوالد إذا أعطى عطية وقبض المعطى لا يجوز له أن يرجع فيها. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه، نعم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال: له إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. نعم. العطية لا يخصص الوالد بعض أولاده، يعطيه ويحرم البقية، لا بد من التسوية. دليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء ليشهده عليها، طلبت امرأته أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. هذا جور، تخصيص بعض الأولاد دون بعض هذا جور. نعم. لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وعن النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه. متفق عليه. ولفظ مسلم قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة. نعم. وللبخاري مثله، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة، هو بمعنى واحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة: لا أعلم القيء إلا حراما. نعم. القيء الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم، هذا لا يجوز تناوله مرة ثانية، حرام، لأنه خارج من المعدة وهو من المستخبثات، لا يجوز لأحد أن يعود فيه وأن يأكله، إلا الكلب هو الذي يفعل هذا. نعم. وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد، فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا تنفير، هذا المثل تنفير من العود في العطية بعدما يقبضها المعطى إليه، لا يجوز هذا. نعم. باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. أما الوالد فإنه يجوز له أن يرجع في العطية إذا قصد التعديل بين أولاده أو تراجع عن عطية ولده، له ذلك أن يرجع في العطية، أما ما عداه فلا يجوز الرجوع في العطية بعد قبضها. نعم. باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعطيت صاحبا لي مبلغا من المال وكنت أنوي أنه هبة لإحسانه إلي، ثم رد إلي المال وأصر على أن أخذه، فقلت إني نويت أنه هبة لك فأصر فأخذت المال، فهل يجوز لي ذلك؟ إيه نعم، إذا رفض العطية فلك أن تشتري الدار لأنه رفضها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أثيب من أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنن علي بعد ذلك؟ هل أثيب من أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنن علي بعد ذلك؟ نعم، لا بس. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا، تحابوا، تهادوا يعني تبادلوا الهدية، يعني تورث المحبة بينكم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: للوالد أن يرجع في هبته لولده، فهل هذا يشمل الأم لها أن ترجع في هبتها لولدها؟ لا، هذا خاص بالوالد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رد الهدية من الطلاب إذا أعطوني، علما أنهم يعطونها إيانا ويقولون إننا لا نقصد شيئا وإنما هي من باب المحبة للمعلم؟ لا يجوز للمعلم أن يأخذ من الطلاب هدايا، لا يجوز له ذلك، لأن هذا يحمله على الحيف مع الذين أعطوه، يحيف معهم في تصحيح أجوبتهم ويزيدهم في الدرجات، فلا يجوز له ذلك، يسد الباب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في الحديث الذي مر، هذا يعتبر من الرشوة، إعطاء المدرس من الطالب هذا يعتبر من الرشوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا أيضا سائل يقول: هل يجوز لمعلم القرآن الذي في الحلقة إذا كان لا يتقاضى إلا مكافأة شهرية، هل له أن يقبل الهدية من بعض طلابه في الحلقة؟ هذا ما قلنا، لا يجوز له ذلك، ما دام له مكافأة لا يجوز له أن يأخذ هدايا الطلاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي مر معنا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، قوله ولا يرده، هل النهي هنا للتحريم؟ إيه، هو ظاهر الأصل في النهي أنه للتحريم، ظاهر النهي أنه للتحريم، إلا إذا دل دليل على أنه للتنزيه، لكراهة التنزيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، هل في هذا دليل على جواز أن يفضل الزوج بين زوجاته في الهبة والهدية؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من الكفار إذا كانت بسبب أعيادهم؟ لا يجوز قبول هدايا الكفار التي هي بمناسبة أعيادهم، لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن تشجيعهم على أعيادهم الباطلة، وهي الزور. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سألني رجل مالا وأنا أعرف أنه سيستعمله في المخدرات، هل يجوز لي أن أعطيه مع العلم أنه قد يسرق أو يقتل من أجل أخذ هذا المال؟ لا يجوز لك ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا تعطيه شيئا يتقوى به على فعل المحرمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مسألة عامة، وهي: هل الأفضل أن يقبل الإنسان الهدية أم أنه يرفضها مطلقا؟ يقبلها، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فيقبلها ويقول: تهادوا تحابوا، يقبل الهدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قبول المدير بعزيمة أو وليمة مرؤوسيه على غداء أو عشاء، هل تدخل في هدايا العمال غلول؟ لا، ما تدخل في هدايا العمال إذا كانت وليمة عامة، فلا بأس أن يحضرها المدير ويجيب دعوة أخيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا كانت الوليمة له خاصة لا يجوز له أن يحضرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعطى عائشة رضي الله عنها جاد 20 وسقا، فهل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لأحد الأبناء دون البقية؟ نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعطى عائشة رضي الله عنها جاد 20 وسقا، هل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لبعض الأولاد دون البقية؟ ليس بالحديث أنه أعطاها وحدها، ليس بالحديث أنه أعطاها وحدها حتى تقول هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للأولاد عند العطية، هل يعطون على حسب الميراث فأعطي الولد ضعف البنت؟ نعم، تعطيه، يعني اختلف العلماء هل المراد يسوي بينهم الذكور والإناث سواء، أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ابتداء بقسمة الله، هذا الذي عليه المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا حارس في مسجد، وبعض العمال يأتون فيأخذون الماء من المسجد لغسيل السيارات، مقابل مال يأخذونه، هل يجوز لي أن أمنعهم من أخذ المال من أخذ الماء؟ نعم، لا يجوز لهم أن يأخذوا ماء المسجد يستعملوه في غير ما خصص له، هذا ماء مخصص للمسجد فلا يجوز أخذه لغيره. نعم، فهو بمثابة الوقف على المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تزاحم حق الزوجة وحق الوالدين فأي الحقين يقدم؟ حق الزوجة، يقدم حق الزوجة، لأنك أخذتها من أجل أن تقوم عليها وأن تنفق عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين محبة الكفار وبين قبول الهدية منهم؟ ألا يكون هذا مؤديا إلى هذا؟ لا، هذا من التعامل، هذا من التعامل وليس هو من المحبة، من التعامل، تعامل بين المسلمين والكفار جائز في المباحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: من عادة القوم في بلادنا أنهم يهدون الغلام الصغير الذكر، يهدونه خاتما من ذهب، فهل تجوز هذه الهدية إذا كان صغيرا؟ لا، الذكر لا يجوز أن يلبس خاتم الذهب كبيرا كان أو صغيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دعاني أخي إلى مناسبة فاعتذرت من أجل انشغالي بطلب العلم، فهل هذا عذر شرعي في ذلك؟ نعم، هذا عذر شرعي، يفوت عليك طلب العلم، يفوت عليك الدرس، هذا عذر شرعي، لكن تخبره بذلك، تخبره أن هذا يفوت عليك يعني حضور الدرس وفي هذا ضرر عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي رحمه الله وهب بيتا لتحفيظ القرآن الكريم لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في بلد ما، والقائمون على هذه الجمعية منهجهم مخالف للسنة، ولم نعرف ذلك إلا بعد وفاة الوالد. سؤاله: هل يحق لنا أن نفسخ العقد وأن نسترد هذه الهبة مع استمرارنا في تحفيظ القرآن؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى أن يكتب ويقدم إلى دار الإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قريبا بإذن الله سأرزق بمولود، وأعرف رجلا من أهل العلم والفضل، فهل يجوز أن أذهب إليه ليسمي ولدي تفاؤلا وتبركا؟ هل يجوز هذا الفعل؟ كيف تفاؤل وتبرك؟ تبرك ما يجوز يا أخي، سمى أنت الاسم على الوالد، سمي ابنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يذهب إلى القبر فيقول لصاحب القبر: أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني مددا، هل يعد هذا الكلام من الشرك؟ من الشرك الأكبر، طلب الحوائج من الموتى هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يطلب من الأموات شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وبين حث طالب العلم على التثبت وعدم الاستعجال في نشر العلم؟ هنا بعد ما تثبت بلغ ولو آية بعد ما تتثبت من الأمر وأن عندك أهلية لذلك. تبليغ على قسمين: تبليغ النص فقط من غير تفسير ومن غير هذا ما يسمى تحفيظ النص، تحفظ القرآن، تحفظ تبليغ النص مع معناه وشرحه، هذا لا يكون إلا لأهل العلم، لا يكون إلا لأهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للأم أن تعطي أحد أولادها مسكنا دون بقية الأولاد لأنها تحبه أكثر من بقية أبنائها، علما أن هذا المسكن من أجل أن يتزوج فيه؟ والله هذا تراجع دار الإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للتاجر أن يعطي هدية لمن اشترى أكثر من غيره؟ لا، لا يجوز هذا، لأن هذا مثل تلقي الركبان، هذا يصرف الزبائن إليه دون الآخرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الآباء يقسم أملاكه من عقار وأراض بين أبنائه وبناته وهو حي على قسمة الميراث، هل يجوز هذا الأمر وهل هذا التقسيم صحيح؟ نعم، يجوز هذا الأمر، لكن لازم من مراجعة القاضي ليوثق هذه القسمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأى المسلم رجلا فقيرا وكان هذا الفقير كافرا، هل يجوز أن ينفق عليه وأن يعطيه من المال؟ نعم، يجوز أن يعطيه من المال إلا الزكاة، فلا تصرف إلا للمسلمين. أما إعطاء المحتاج ولو من الكفار يعطى قدر حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي توفي وهو عليه قرض من صندوق التنمية العقاري، هل هذا القرض يعتبر دينا عليه في قبره يجب سداده؟ نعم، لكن اللي يعرفه أو سمعت أنهم يعفون، يعفون الميت إذا مات، يعفونه من دين القرض إذا كان للبنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت في مسجد وبعد الصلاة أعلن الإمام أنهم سيصلون صلاة الغائب على والد العامل الذي يعمل حارسا في المسجد وقد توفي في بلده، فصليت معهم، فهل هذا الأمر مشروع؟ لا، هو مشروع، لا يصلى على الغائب إلا إذا كان له شأن في الإسلام كالعلماء والأمراء، أما العادي ما يصلى عليه صلاة الغائب. نعم. وأيضا ما يصلى على الغائب إلا بفتوى من دار الإفتاء، ما يصلى على غائب إلا بفتوى من دار الإفتاء. نعم، وهو كل إمام يصلي على الغائب بدون صدور فتوى بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوصى ابنته أنه إذا مات فإنها تجلس عند قبره بعد دفنه ساعة أو ساعتين وقت سؤال الملكين، فهل لها أن تعمل بهذه الوصية طاعة؟ هذه وصية باطلة، المرأة لا تجلس عند القبر ولا تزور القبور، هذا خاص بالرجال، إذا دفنوه يقفون على قبره ويسألون له التثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا خاص بالرجال. الله جل وعلا قال في المنافقين: في المنافق ولا تقم على قبره، يعني بعد الدفن ما يقوم الرسول على قبر المنافق، أما المسلم فيقف على قبره ويدعو له ويسأل له التثبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للواهب أن يرجع في هبته قبل أن يقبضها الموهوب له؟ إيه نعم، قبل أن يقبضها يجوز أن يرجع فيها، أما إذا قبضها فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لا بد أن أساوي بين أولادي في العطية حتى ولو كان الذي أعطيته إنما أعطيته لحاجة والثاني ليس له حاجة في ذلك؟ لا، الحاجة لا تعطي المحتاج من الأولاد، ولا تعطي الغني منهم، ما تعطيه لأنه ليس بحاجة إلى العطية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب منه يقول: إذا كان أحد أولادي محتاجا إلى زواج وأعطيته مساعدة له في المهر، فهل يلزم أن أعطي بقية الأولاد كذلك؟ من أراد منهم أن يتزوج وهو فقير فأعطه، أما الغني فلا تعطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إلصاق الرجل قدمه ومنكبه بقدم ومنكب صاحبه في الصف أثناء الصلاة؟ هذا يختلف، ما هو معناه أن الواحد يفحج يأخذ محل رجلين والثاني مثله يفحج، هذا لا يجوز، لكن تقاربون ولا يكون بينهم فرج ولا يكون بينهم فتحات بين الرجلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تحية المسجد الحرام؟ هل هي الطواف بالبيت أو أنه يصلي ركعتين كبقية المساجد؟ إن كان قادما من سفر فتحيته الطواف، أما إذا كان ليس قادما من سفر فهو كسائر المساجد، تحيته أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن في مكتب دعوة للجاليات، هل يجوز لنا أن نقبل الزكاة لننفقها في رواتب الموظفين والبرامج الدعوية من مال الزكاة؟ لا، هذا صادر فيه فتوى من دار الإفتاء، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما ضابط العالم الذي يؤخذ بعلمه والذي يطلب على يديه العلم؟ ضابطه أن يكون من أهل التقوى والعمل، وأن يكون عنده علم يستفاد منه، عنده علم يستفاد منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اغتسل من الجماع ثم صلى وبعد الصلاة خرج منه قطرات من المني وهذا يحصل معه بعد كل جماع، فماذا عليه؟ إن كان خرج في الصلاة أو قبل الصلاة فلا بد من إعادة الوضوء، أما إن كان صلى ولم يخرج منه شيء إنما خرج بعد الصلاة فلا يضره ذلك، صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى الكفار وقبل هداياهم، فهل إذا أهداني رجل من أهل البدع وهو يدعو إلى بدعته أهداني هدية، فهل أخذ هديته وهل لي أن أعطيه هدية؟ إيه؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى الكفار وقبل هديتهم، فهل معنى ذلك أنه أهدى إذا أهدى إلي رجل من أهل البدع وهو داع إلى بدعته، هل لي أن أقبل هديته وهل لي أن أهدي إليه؟ لا، اللي يدعو إلى البدع لا تقبل هديته، لأن هذا تشجيع له على ما هو عليه وعدم إنكار، عدم إنكار عليه. إذا قبضت هديته معناه أنك لم تنكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لأعياد الميلاد، ما يسمى بأعياد الميلاد وما يسمى بعيد الحب، هل يجوز إعطاء الهدية في ذلك أو قبولها؟ أي كلها أعياد باطلة، ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس هناك أعياد في الإسلام غير هذين العيدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول والدتي أعطتني هدية وأعطت أخي وأختي، لكن أختي تنازلت عن هديتها فأعطتها لنا، هل يجوز لنا أن نقبلها؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المؤذن إذا أقام الصلاة فهل تردد معه كلمات الإقامة كما نردد معه كلمات الأذان؟ نعم، لأن الإقامة أذان، يتابع المقيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أصلي أحيانا إماما في المسجد ويأتي معي ابني وعمره 4 سنوات فيقف عن يساري وأنا الإمام، فهل هذا جائز علما بأنني أفعله دائما حتى لا يؤذي المصلين إن بقي في الصف؟ لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته، يحمل أمامة بنت أبي العاص، إذا قام رفع وإذا سجد وضعها، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في يوم الجمعة آتي إلى الجامع فأصلي ما كتب الله لي من النوافل وأقرأ في هذه النوافل سورة الكهف متفرقة في الركعات، فهل هذا جائز أم لا بد من قراءتها متصلة مرة واحدة؟ لا بأس بذلك، تقرأها في الصلاة أو تقرأها خارج الصلاة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من السنة أن يقرأ الرجل في قيام الليل سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، شيء طيب إذا عمل هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من السنة أن يضطجع الإنسان بعد راتبة الفجر؟ هل من السنة أن يضطجع الإنسان بعد راتبة الفجر؟ هذا لمن كان يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما اللي ما قام من الليل ما له داعي ولا سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع للمسلم أن يعتمر في شهر شوال أو في ذي القعدة ثم يمكث في مكة ثم يحرم يوم الثامن لأجل الحج، وهل يعتبر هذا من التمتع؟ إيش؟ هل يشرع أن يعتمر الإنسان في شوال أو في ذي القعدة ثم يمكث في مكة ثم بعد ذلك يحرم يوم الثامن لأجل الحج. نعم. إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقي ولم يسافر بعد العمرة ينتظر الحج فهو متمتع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل خارج البيت مع زوجته وقد أذن المؤذن ولا يأمن أن يتركها لوحدها، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد أو أنه يمكن أن يصلي في مكانه عند زوجته؟ المسجد فيه نساء، يدخل المسجد يجعلها مع النساء أو في مكان النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كان السفر قصيرا وليس طويلا؟ لا يجوز السفر، ما يسمى سفرا لا يجوز إلا بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية 3 أيام، في رواية 2 يوم، في رواية مطلقا أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الغائب سواء كان من الجن أو من غيرهم؟ يقول: ما حكم دعاء الغائب سواء كان من الجن أو من غيرهم؟ دعاء الغائب، الغائب، نعم، لا يجوز دعاء الغائب، لا يجوز دعاء الغائب من الجن ولا من غيرهم، ما الفائدة من دعاء الغائب؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من فرنسا، يقول: لدي مطعم في فرنسا، فهل يجوز لي أن أبيع الأكل على الكفار في نهار رمضان؟ لا، لا تفتح المطعم في نهار رمضان، المسلم لا يفتح المطعم في نهار رمضان ولو كان في بلاد الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا سائل من بريطانيا، يقول: هل يجوز لي أن أعمل كوسيط بين شركات التأمين وبين السائقين؟ التأمين ما هو مشروع، التأمين التجاري ما هو مشروع، لا يجوز هذا، لا تكون وسيطا فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة للصلاة عليه، يقول: لماذا خرج عليه الصلاة والسلام خارج المدينة ولم يصلي عليه في المسجد؟ لأجل الإعلان، لأجل الإعلان عن موته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات المكتوبة هو من السنة المشروعة؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعنا الذكر، كان صبيا صغيرا بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يقول: ما المقصود بالقوامة على النساء وما حدها؟ القوامة عليها بالمحافظة عليها من الوقوع في ما لا يجوز، من المحافظة عليها في الستر والاحتشام والاحتجاب، المحافظة عليها من أذى الفساق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إذا ماتت المرأة في بلدنا فإنه بعد تغسيلها يقومون بوضع الحناء على يديها وقدميها، هل هذا أمر مشروع؟ لا، هذا ليس مشروعا. نعم. ما تزين المرأة الميتة، ما تزين، هذا من التزيين والتحسين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ذهب إلى مكة ولا يريد العمرة ثم بعد ذلك بدا له أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ إذا كان من حيث نوى العمرة يحرم، من حيث نوى العمرة، قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، مهله من أهله، من كان دون المواقيت أو ما نوى العمرة إلا بعد ما تعد المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عدة مرات فهل تجب الصلاة عليه عند ذكره في كل مرة أم أنها تكفي صلاة واحدة؟ تكرار الصلاة عليه أفضل من مرة واحدة، تكرار الصلاة عليه لما مر ذكره أفضل من الاقتصار على واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من رأى منكرا من المنكرات لكن ليس لديه القدرة على تغيير هذا المنكر، فما الواجب عليه وبماذا تبرأ ذمته؟ إذا كان ما عنده قدرة، من لم يستطع فإنه بقلبه ينكر المنكر بقلبه ويفارق المكان الذي فيه المنكرات، ينكره بقلبه ويفارق المكان أو المجلس الذي فيه المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي في البيت وقام شخص بالطرق على الباب وأنا أصلي، فهل يجوز لي أن أتقدم وأفتح الباب حال صلاتي أم أنني أقطعها ثم أفتح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفتح الباب وهو في الصلاة الليل لمن طرق عليه الباب. نعم، افتح له الباب وأنت في صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لسؤال الناس من مالهم، يقول: إذا كان الإنسان محتاجا فهل يجوز له أن يلح في المسألة إذا كان محتاجا؟ لا، يسأله ولا يلح على الناس، لأنهم قد يشق عليهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأغاني هل هي تختلف في الحكم أم أن كلها محرمة؟ كلها محرمة، لا تختلف في الحكم إلا ما يكون عند إعلان النكاح بأصوات النساء خاصة يغنين لإعلان النكاح، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لوليمة العرس، هل تجب الإجابة إليها ولو كان في ذلك مشقة على الإنسان؟ يعتذر، إذا كان عليه مشقة يعتذر، يطيب خاطر صاحبه ويخبره بعذره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هناك من يزعم أن من شروط الدخول في الإسلام أن يكرر المرء الشهادة 3 مرات أمام شهود، فهل هذا أمر واجب؟ لا، لازم يكرر الشهادة، إذا نطق بها مرة واحدة معتقدا لها فإنه يكفي. نعم. انتهى. وفق الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.